وبيأكل الشيء كلها. مين كان مسلم؟ تتفطر. كانت في البيت عنده خلاص اجزأت الام حجرة عنها وكانت تصبح او خلاص. السلام عليكم الاخوه. السلام عليكم. لو كانت امك ضحيت السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.